ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وحكى الله رب العالمين عن موسى عليه الصلاة والسلام أمره لأخيه هارون أنه قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب الصلح وأن الصلح خير، وأمر بالإصلاح في الأرض ونهى عن الفساد فيها. فقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والنهي عن الفساد أمر بالإصلاح. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وحكى عن أنبيائه قولهم لأقوامهم وأمرهم لهم بالإصلاح ونهيهم عن الفساد. فحكى عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في آيات كثيرة من القرآن العظيم يأمر الله تعالى بالإصلاح، وينهى عن الإفساد في الأرض، ويخبر أنه لا يحب المفسدين، ويأمر أنبياءه ويوحي إليهم بأن رسالتهم رسالة إصلاح في الأرض ونهي عن الفساد. هذا معلوم في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح وبما فيه صلاح، وينهى عن الفساد وبما فيه وعما فيه إفساد. وكذلك رسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تصلح به الدنيا، وبما تقوم به دنيا الناس ودينهم، ونهى صلوات الله وسلامه عليه عن الإفساد في الأرض بجميع صوره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى أعلمنا في كتابه أنه يعلم المفسد من المصلح، فقال جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. ولما سألت الملائكة عن الحكمة من الخليقة في بدء الأمر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كانت الملائكة تسأل عن الحكمة من خلق الخليقة في الأرض، فاستشكلوا هذا الأمر في هذا الخطاب المؤدب منهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. فنستفيد من هذه الآية أن معرفة الإصلاح والفرق بينه وبين الفساد يرجع إلى رب العباد سبحانه وتعالى، لا يرجع فيه إلى آراء الخلق وأهوائهم وعلومهم وعقولهم، وإنما يرجع فيه إلى كلام الله رب العالمين وشرعه الذي أنزله. فالإصلاح ما حكم الشرع بأنه كذلك، والإفساد ما حكم الشرع أيضاً بأنه كذلك. فالفرق بين الإصلاح والإفساد وما هو صلاح وما هو فساد إنما يرجع فيه إلى دين الله تبارك وتعالى، لا إلى آراء الخلق وأهوائهم وفهومهم. وهذا أمر مهم، أنك إذا أردت أن تزن فعلاً من الأفعال، هل هو صلاح إصلاح أو إفساد وفساد، هذا لا يخضع للأقيسة العقلية وما يستحسنه الناس بآرائهم، وإنما يرجع في ذلك إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الوحي المعصوم المنزل من عند الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن فرعون اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه من المفسدين، فقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهل ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام في نفس الأمر ينتسب إلى شيء من الفساد أو الإفساد؟ وكذلك قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فاتهموه بأنه مفسد في الأرض، فهل ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور من عند الله رب العالمين يمت إلى الفساد أو إلى الإفساد بصلة؟ الجواب: لا. وعليه فمعرفة الفرق بين الأمرين يرجع فيه إلى الحقيقة، الحقيقة الحقة، وهو الوحي المعصوم من عند الله. فكل ما جاء الشرع به وأمر به فهذا هو الصلاح والإصلاح، وكل ما لم يأتي الشرع بدليل عليه أو نهى الشرع عنه فهذا هو الإفساد، وهذا هو عين الفساد. ولو استحسنه الناس، ولو تمالأوا عليه، ولو تواطؤوا عليه، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يقبضه الله رب العالمين إليه إلا وقد أكمل به الدين. فالذي علمنا كيف ندخل الخلاء، كيف نلبس الثياب، الذي علمنا كيف نأخذ ونعطي، أفلا يعلمنا ما به إصلاح هذا الكون وتلك الأرض؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، حتى آداب الخلاء، وتعجبت من ذلك يهود، فقالوا لسلمان الفارسي عليه رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. أي حتى أداب الخلاء هذا بلفظهم. فقال أجل علمنا أن لا نستنجي باليمين وأن لا نستنجي برجيع أو عمر وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. وقال أبو ذر رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما من طير يحلق في السماء إلا وترك لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. فما من خير يقرب من الجنة إلا وأخبرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. علمنا ما تصلح به المجتمعات من توحيد الله رب العالمين واتباع الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فما به الإصلاح والصلاح يرجع فيه إلى دين الله لا إلى الهوى والرأى. وما به الفساد والإفساد هو كل ما خالف شرع الله ودينه ولو تمالأ عليه الخلق كلهم. والدين عقيدة وسلوك وعبادة ومعاملة. الدين عقيدة وسلوك وعبادة ومعاملة. فالصلاح كله إصلاح العقيدة، حق الله الأعظم، التوحيد الذي هو أصل دعوة المرسلين والأساس الذي يقوم عليه الدين. فإذا سلم توحيد المرء فإنه قد بنى دينه على أساس متين. فأعظم أسباب دخول الجنة تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، وأعظم أسباب مغفرة الذنوب تحقيق التوحيد لله المجيد سبحانه وتعالى. أن تتوجه بعباداتك كلها لله، وأن تتوكل وتستعين به وحده سبحانه وتعالى، أن يكون هو من جاءك وملاذك ومفزعك سبحانه وتعالى وجل وعلا، أن تتوجه بإراداتك كلها له وحده، فأن تعتقد أن الرب رب وأن الخالق خالق وأن السبب سبب، لا تعطي ما لهذا لهذا ولا العكس. فالتوحيد شيء عظيم. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من حققه على نحو من الكمال دخل الجنة بغير حساب. فأعظم إصلاح في الأرض هو إقامة التوحيد لله جل وعلا، وكذلك أعظم إفساد في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن يتجنى الخلق على حق الله الأعظم سبحانه وتعالى بأن يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، أو يدعوا أن لله سبحانه وتعالى ولدا أو شبيها أو مثلا أو صاحبة أو ندا. هذا هو أعظم الإفساد في الأرض. والدعاة إليه هم أعظم المفسدين، من يروج للناس الشرك ويسهله عليهم، سواء بدعوى تعظيم الأولياء أو محبة الأولياء أو موالاتهم أو غير ذلك. من يروج للناس الشرك ويمرره ويسهله هو أعظم المفسدين في الأرض، وهو محاد لله رب العالمين. فاحذروهم عباد الله الذي يسهل الاستغاثة بغير الله وإتيان الأضرحة والطواف بها كهذا الجفري الضال. هذا الضال الذي يدعو إلى الشرك ليل نهار يسهل الاستغاثة بغير الله والطواف بالأضرحة والقبور وهذه الشركيات العظيمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا تسويه برب العالمين فتحبه كما تحب الله وتسأله المدد، ولا يجوز أن يسأل إلا من الله أو تدعوه مع الله أو تسأله إنزال الحاجات وكشف الكروبات أو تطوف ببيته أو بقبره كما تطوف ببيت الله أو تخافه خوف السر الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والذي يأتي بعد إصلاح العقيدة إصلاح السلوك، إصلاح السلوك أن يكون قائما على اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن تصلح منهجك خلف رسول الله، والمنهج هذا كلمة تشمل الحياة كلها، أن تكون قائما على جادة الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، مجانبا لكل بدعة، مجانبا لكل جاهلية، مجانبا لكل فرقة، مجانبا لكل فرقة، مجانبا لكل جماعة غير جماعة المسلمين، مجانبا لكل حزبية. هذا هو منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فأعظم المفسدين بعد الدعاة إلى الشرك دعاة الفرقة والبدعة والحزبية والجاهلية المنتنة التي رفعها الله جل وعلا برسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فليس في الإسلام جماعة، وليس في الإسلام أحزاب، وليس في الإسلام فرقة. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذا أيضا من أصول الدين، ويترتب عليه حفظ جماعة المسلمين تحت حاكمها على ما هو عليه، والسمع والطاعة له على ما هو عليه. وهذا أمر من الدين، أمر من الدين. فالذي يتكلم فيه يتكلم في الدين. وقد صرنا إلى حال من الجهل أن داعيا من الدعاة إلى الله رب العالمين إذا صعد المنبر فقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغت مبلغ التواتر في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين برا كان أو فاجرا، هذا يتكلم في السياسة التي يقصد بها السياسة النجسة التي لا علاقة لنا بها. إذا كنا قال الله وقال رسوله فهذا دين الله سبحانه وتعالى، فلا تجد كتابا من كتب المعتقد في كتب أهل الإسلام إلا وتجد فيه عنوانا باب وجوب السمع والطاعة، حق الأمراء على ما هم عليه، فظلم الحاكم يحاسب عليه أمام الله، وليس هو مدعاة إلى الوقوع في ظلم أعظم منه، وهو بث الفرقة بين المسلمين والفرد في عضد الأمة وتفريقها وتلمها، هذا ليس مدعاة لذلك. فالكل عليه واجب، أدوا الذي عليكم وسألوا الله رب العالمين الذي لكم. هذا كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدين ينهى عن الظلم ويأمر بالعدل، لكنه لا يعالج ظلما بظلم أكبر منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالدين عقيدة وسلوك، والذي يضبط سلوك المرء كذلك هو عقله. لذا فإن من أعظم الإفساد في الأرض تناول كل ما يذهب هذا العقل الذي هو أعظم نعم الله على العبد، وبه يفهم العبد وحي الله رب العالمين ويتدبر فيه فيحقق الغاية من خلقه. فإذا ذهب عقله صارت البهيمة أفضل منه. فمن تناول ما يذهب عقله كالمسكرات والمخدرات وكل ما من شأنه أن يذهب العقل أو روج له وتاجر فيه فهو من أعظم المفسدين في الأرض، مع كبير الفرق بينهما. من يتاجر في المخدرات هذا من أعظم المفسدين في الأرض، هذا يحارب الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يمتعوا من الأرض، ويأبى الله رب العالمين إلا أن يذله قبل أن يموت، لأن ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه بمعصية الله لون، وظلمه للخلق بإذهاب عقولهم بهذا السم لون آخر، إفساد الشباب وتضييعهم بهذا السم. فمن يقوم على هذه الأمور سواء بتصنيعها أو بالتجارة فيها الويل له إن لم يتب إلى الله رب العالمين ويرجع إليه من قريب. والدين كذلك معاملات، الدين معاملات. فمن أعظم المصلحين في الأرض من يخالق الناس بالخلق الحسن ويعاملهم بما يحب أن يعامل به، ويأتي للناس ما يحب أن يأتيه منه، هذا من أعظم المصلحين في الأرض. والعكس بالعكس، من أعظم المفسدين من يفتري على خلق الله، وأعظم ذلك ما تعلق بالدماء، بالقتل، بسفك الدم الحرام بغير حق. فإن أول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. الذين يرفعون السلاح على إخوانهم أو يقتلونهم أو يجرحونهم بغير حق، هذا التعدي على الإنسان أعظم مخلوقات الله رب العالمين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما ثبت عنه أنه كان يطوف بالكعبة ويخاطبها: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، ولحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، دمه وماله وعرضه. كذلك ما يتعلق بأموال الناس وأكلها بالباطل بالسرقة والرشا والإتاوات، كل ذلك من أعظم الإفساد في الأرض. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حرم الهدية، الهدية يأخذها الموظف بسبب عمله. لما جاءه ابن لتبية وهو الذي يجمع الصدقات، فلما ذهب إلى أهل الزكوات وأخذ منهم الزكاة المستحقة أعطوه هدية، قالوا له: هذه الزكاة وهذه لك. فرجع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، هذه الصدقة وهذه أهديت لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: ما بال أحدكم يأتيني أبعثه على الصدقة يقول لي: هذه لكم وهذه أهديت لي. هل جلس في بيت أبيه وأمه أي فينظر ما الذي يهدى له، أي أن الهدية تأخذها بسبب وظيفتك محرمة عليك. وقس على ذلك ما فوق ذلك، وقس على ذلك ما فوق ذلك، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. فهذا الفساد المستشري كيف ننجو منه، كيف ننجو منه وقد عمت به البلوى وصارت كثير من هذه الأخلاق قيما، صار الكذب قيمة، وصارت الرشوة قيمة. لا يجد بأسا مرتبه 3000 ويجمع 20000 من وظيفته ولا يرى بأسا بذلك، حتى صار كثير من الناس يفعله وهو يقيم الصلاة وهو يصلي، أي أنه يصلي ويستبرئ هذا الأمر ولا يراه محرما. لماذا؟ لأنه قد عمت به البلوى، وهذه هي الغربة، هذه هي الغربة. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يمسكون بالكتاب ويتمسكون به، الذين يتمسكون بأهداف الفضائل التي جاء بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه في زمان غربة الدين. العلاج أن تعلم أنك ستموت وحدك، وستقبر وحدك، وستحاسب في قبرك وحدك. وستبعث وحدك. وستحشر عاريا وحدك. وستقوم أمام الله وحدك. وستطير إليك صحيفتك لا صحيفة غيرك. هذا هو العلاج. فلن ينفع أحدا من أهل النار لو كان أهل الدنيا كلهم معه، لن ينفع، لن ينفع أحدا من أهل النار لو كان أهل الدنيا كلهم معه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، كونوا صالحين مصلحين إذا فسد الناس. قال صلوات الله وسلامه عليه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، المتمسك المستمسك الثابت والواقع فيها الذي لضمته أمواج الفتن، كمثل قوم استهموا على سفينة أي اقترعوا عليها، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أي كان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، ليس لهم مكان يستقون منه الماء. وهؤلاء هم أهل المنكر، أهل المعصية. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو جعلنا خرقا في أسفل السفينة، الجزء الذي يكون في الماء، فلم نؤذي من فوقنا، أي بصعودنا لأخذ الماء وتناوله. قال صلوات الله وسلامه عليه: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ألزم نفسك دين الله ومن هم تحت رعيتك، في عملك، في بيتك، مع جيرانك، في مجتمعك، في من جعلك الله رب العالمين حاكما عليه. ولا تفكر فيما لم تسأل عن عملك. فكثير من الناس دائما مشغول بما صنع فلان وما ظلم فلان وما فعل فلان وهو ظالم، ظالم بتفكيره هذا، لأن المشغول لا يجري، فتفكيره في ذنوب غيره بهذه الطريقة ممن لن يستطيع أن يغيره، انشغال له عن نفسه، انشغال له عن إصلاح غيره، والمحل المشغول لا يجري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بعيوبنا وعيوب من هم تحت رعيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الصالحين المستقيم المتمسكين الممسكين بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضاد، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.